بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، قال المصنف حفظه الله في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدعاء من الأدعية العظيمة الجامعة للخير، وكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يختم به كثيرًا من مجالسه، كما يستفاد من قول ابن عمر رضي الله عنهما: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. فقوله قلما ذا يفيد أن كثيرا من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كان يختمها بهذا الدعاء. قوله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، هذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى أن يمن على العبد بنصيب من الخشية، والخشية هي الخوف المقرون بالتعظيم لله، أن يجعل له نصيبا منها بحيث يكون حاجزا ومانعا من الوقوع في المعاصي. وهذا فيه دلالة على أن خشية الله أعظم مرادع. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد حظا ونصيبا من خشية الله سبحانه وتعالى ازداد إقبالا على طاعته وبعدا عن معاصيه. وكما قيل قديما: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وقوله ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، أي يسر لنا الطاعة والعبادة التي هي سبب لدخول الجنة. وفي الدعاء الماثور: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ما قرب إليها من قول أو عمل نظير ما هنا: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. قوله ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، أي اقسم لنا من اليقين، واليقين هو تمام العلم وكماله بأن الأمر طوع تدبير الله وتسخيره، وأنه يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد. ففي سؤال الله عز وجل أن يقسم لعبده من اليقين ما يكون سببا لتهوين المصائب والنوازل التي تحل بالعبد. وكلما قوي اليقين قوي الصبر على البلاء، لعلم الموقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه. وقوله ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقواتنا ما حييتنا، هذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى أن يبقي له هذه الحواس والقوى ليبقى ممتعا بها في حياته. وقوله واجعله الوارث منا، اجعله الضمير عائد إلى التمتيع أو التمتع، اجعله الوارث منا، أي اجعل هذا التمتع بالحواس والقوى باقيا مستمرا بأن تبقى هذه الحواس صحيحة سليمة إلى أن يموت العبد. وقوله واجعل ثارنا على من ظلمنا، أي وفقنا للأخذ بثارنا ممن ظلمنا دون أن نتعدى، فنأخذ بالثار من غير الظالم، لأن الناس منهم من إذا أخذ بالثار أخذه من الظالم ومثلا من قرابته أو من أولاده أو من عشيرته أو إلى فيظلم ويتعدى ويتجاوز. وقوله انصرنا على من عادانا، أي اكتب لنا النصر على الأعداء. وقوله ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أي لا تصبنا بما ينقص ديننا ويذهبه من العقائد الباطلة أو فعل المحرمات أو التقصير في الطاعات، لأن المصيبة في الدين أعظم المصائب. وقوله ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، أي لا تجعل أكبر قصدنا الدنيا والانكباب عليها، لأن من كان أكبر قصده الدنيا فهو بمعزل عن الآخرة، شغلته عن الآخرة. وهذا يفيد أن القليل من الهم في الدنيا ما لا بد منه في المعاش أمر مرخص فيه. وقوله ولا مبلغ علمنا، أي لا تجعل حالنا بحيث نصبح لا نفكر إلا في الدنيا ولا نبحث إلا في الدنيا ولا نتعلم إلا أمور الدنيا ولا ننشغل بأمر الدين أبدا تعلما وتعليما، فهذه من المصائب العظيمة. وقوله ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، أي من الكفار والفجار والظلمة. الحاصل أن هذا دعاء عظيم من جوامع أدعية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقلما أن يقوم مجلس إلا وختمه بهذا الدعاء. قال ما يقال عند الغضب. عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. رواه البخاري ومسلم. ما يقال عند الغضب. الغضب من الخصال الذميمة التي جاء الإسلام بالنهي عنها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن هذا السائل لما كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب قال تأملت فإذا أو فكرت حين قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فإذا الغضب يجمع الشر كله، فالشر يجمعه الغضب. ولهذا كثير من الشرور التي تحصل في الناس سببها فورة الغضب، والواجب على الإنسان عند الغضب أن يبادر إلى التعوذ من الشيطان، لأن الغضب من نزغ الشيطان. والله يقول وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فمن حصل له الغضب ينبغي له أن يبادر إلى الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، لأن الشيطان يتمكن من الإنسان حال الغضب تمكنا عجيبا، فيؤزه إلى السب والأذى والظلم والبغي وربما القتل. فإذا استعاذ المسلم بالله حفظ ووقي وكفي بإذن الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن المسلم ينبغي عليه عند الغضب أن يبادر للاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وعليه أيضا أن لا يتكلم بغير الاستعاذة، يستعيذ ويكتفي بها حتى يهدأ، لأن الكلام وقت الغضب لا يكون منضبطا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت، قال ذلك 3 مرات، لأن الكلام وقت الغضب لا يكون منضبطا، الذهن يكون مغلق. وأيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان إن كان قائما أن يجلس، وإن كان جالسا فأن يضطجع، لأنه إن بقي قائما ومن أغضبه أمامه سينتقم منه ضربا أو لطما أو غير ذلك. فإذا تباعد بالجلوس أو الاضطجاع فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يسلم، فإنه بإذن الله تعالى يسلم. قال المصنف حفظه الله: ما يقال عند رؤية أهل البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. هذه من السنن العظيمة الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي يشرع للمسلم أن يقولها، وهي عندما يرى أهل البلاء، يعني من رأى مبتلا بأي نوع من البلاء عليه أن يحمد الله على العافية، وأن الله عافاه من هذا البلاء وفضله على كثير من الناس، استحضر نعمة الله عليه. وهذه الدعوة التي جاءت في هذا الحديث، حديث أبي هريرة قال: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء، لم يصبه ذلك البلاء. ففيه أن من قال هذه الدعوة العظيمة أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يسلم من أن يصيبه ذلك البلاء. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن الواجب على المسلم أن يحذر من الشماتة بأهل البلاء، يحذر من الشماتة بأهل البلاء، لأن الإنسان لا يأمن أن يبتليه الله بما ابتلاهم به. ولهذا يؤثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني من أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. قال: الذكر عند دخول السوق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة. رواه الترمذي وابن ماجة، وزاد: وبنى له بيتا في الجنة. السوق هو أبغض بقاع الأرض إلى الله، كما أن أحب بقاع الأرض إلى الله المساجد، كما صح بذلك الحديث. وذلك أن السوق موطن الصخب واللجج والخصومة والأصوات والغفلة وغير ذلك، ولهذا شرع للمسلم أن يذكر الله ويحرص على أن لا يكون غافلا إذا دخل السوق. وخير ما يذكر به الله سبحانه وتعالى هو التهليل، كما جاء في هذا الحديث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. قال: ما يقوله لأخيه إذا قال له: إني أحبك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. رواه أبو داود. هذا من السنن العظيمة التي تقوي الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية، وتزيد الألفة والمحبة بين المؤمنين، لأن دين الإسلام دين التحاب والتآخي والتآلف، إنما المؤمنون إخوة. فإذا أحب المسلم أخاه، والحب في الله من أوثق عرى الإيمان، إذا أحبه في الله فليعلمه بذلك، وفي إعلامه بذلك تمثيل للأخوة وتقوية للصلة بين المؤمنين. ففي هذا الحديث، حديث أنس، أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ يعني هل أخبرته بذلك؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني له. فهذا فيه أن من السنة أن من أحب شخصا في الله عز وجل ينبغي أن يعلمه بذلك، لأنه إذا علمه تسبب في تقوية الصلة وتقوية الرابطة الإيمانية، وهذا مطلب شرعي. ومن قال له أخوه: إني أحبك في الله، يشرع له أن يدعو له. ومن أجمل الدعاء المناسب لهذا المقام أن يقول: أحبك الذي أحببتني له، أحبك الذي أحببتني له. قال: ما يقوله لمن صنع إليه معروفا. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي. ما يقوله لمن صنع إليه معروفا. هذا الحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فقد أبلغ في الثناء الأصل في من صنع إليه معروف أن يعمل على مكافأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. وأفضل ما يدعى له به هذا الدعاء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الداعي به قد أبلغ في الثناء، وهو أن يقول جزاك الله خيرا، وهي كلمة عظيمة جدا جامعة في الثناء على أهل المعروف والإحسان. ولما فيها من اعتراف بالتقصير وعجز عن الجزاء وتفويض الجزاء إلى الله ليجزيهم الجزاء الأوفى. ولهذا قيل إذا قصرت يداك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر والدعاء. وأبلغ الدعاء هو هذه الدعوة العظيمة المباركة. قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. يقول رضي الله عنه لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخي جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. قال ما يقوله في رؤية باكورة الثمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. رواه مسلم. هذا فيه ما يقال عند رؤية أول الثمر. أول الثمر هو الباكورة، باكورة الثمر في أول نضجه، فإن السنة في ذلك أن يدعى بالبركة كما هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان من هديه الدعاء بالبركة عند رؤية باكورة الثمر. فكان إذا أتي بأول الثمر، والصحابة كانوا يبادرون بأول الثمر يأتون به النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يدعو بالبركة اللهم بارك لنا في ثمرنا. قال ما يقوله في الشيء يعجبه ويخاف عليه من العين. قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عن سهيل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق. رواه أحمد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وابن ماجه. ما يقوله في الشيء يعجبه ويخاف عليه العين، أو كذلك يخشى على نفسه العجب، والعجب داء خطير جدا. إذا كان عند الإنسان يعني أشياء جميلة وطيبة وأملاك حسنة ودخلها وأعجب بها خشي أن يصيبه عجب فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن هذه الكلمة كما يقول العلماء طاردة للعجب، طاردة للعجب، ولهذا يشرع للمسلم أن يقولها في مثل هذا المقام. وإذا كان الشيء لغيره وأعجبه خشي أن يصيبه بعين فليبرك، كما في حديث سهل بن حنيف: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه، فإن العين حق، فليبرك عليه يدعو بالبركة، بارك الله عليه أو الله بارك الله فيه أو نحو ذلك. وحديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. هذا فيه فضل المعوذتين، عظيم شأنهما وعظيم منفعتهما وشدة حاجة العباد إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد، وأن المعوذتين لهما تأثير عظيم جدا في دفع العين والسحر والحسد وغير ذلك. وقد تضمنت المعوذتان الاستعاذة بالله من الشرور كلها، من الشرور كلها، بحيث لم يبقى نوع من الشرور إلا وهو داخل تحت إلا وهو داخل تحت هذا التعوذ الذي اشتملت عليه هاتان السورتان. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.